يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصاحب الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصاحب وصاحب الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصاحب الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا السلام يا رفيق الرسول. وديار الرسول وصاحب الكرام وصاحب الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصاحب الكرام يا وصاحب الكرام.